هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد نصر زكي قنديل، المقيم في غيط النصارى بجوار مدرسة الزراعة محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى الدكتورة الفاضلة محافظة دمياط. بيقول فيها: انتشار القهاوي في كل مكان في البلد بقى ملحوظ يا حضرات، ومحتاج لوقفة جادة وحقيقية. يعني الدولة من حقها تحاسب أصحاب القهاوي دول، ما هو ده مشروع وبيكسب. شوفوا الكهرباء اللي بتتسرق في الشوارع من أصحاب عربيات ونصبات اللي على الطرق. أنا مش بقول يا حضرات يوقفوهم، لا، ده مصدر للدخل ليهم، هم عايشين منه هم وأسرهم، وهم برضو من حقهم يسعوا ويشتغلوا ويكسبوا عشان يقدروا يعيشوا. لكن أنا بقول زي ما في ضرائب ومحاسبات بيتم تطبيقها على أصحاب المشاريع الصغيرة وعلى السكان في شققهم، يبقى كمان يتم تطبيقها على دول، وخصوصا يا حضرات ان كتير جدا منهم مخالف وما عندوش اي تصريح ولا اي اوراق. طب اقول لكم على حاجة، عندنا قهوة جنب مدرسة الزراعة في غيط النصارى في دمياط. القهوة والبيت اللي جنبها مبنيين على ارض تابعة لوزارة الري، اهي دي بقى اول مخالفة. القهوة دي طبعا ملهاش اي اوراق، ودي تاني مخالفة، وطبعا القهوة يلزمها كهربا ومية، وفيها كهربا ومية، ودي تالت ورابع مخالفة. القهوة دي شغالة يا حضرات 24 ساعة، ودي خامس مخالفة، وطبعا لا بتدفع ضرائب ولا تأمينات على العمال ولا كأنها موجودة في الدولة. المخالفات كتيرة يا حضرات ومحدش بيهتم. لا عندك حاسب، محدش بيهتم ازاي؟ احنا بنعمل حملات وبنحاسب المخالف والمقصر، هي سايبة ولا ايه؟ طب واللي بتكلم عليه ده سعادتك واللي بنشتكوا منه كلنا سكان المنطقة. جاي حسابه جاي، اوعى تقلق، مسألة وقت بس، لان المشاكل كتيرة، وبعدين في دور وواجب على المواطنين اللي هم انتوا، وعلى فكرة دور مهم وممكن يحل المشكلة على طول. دور علينا احنا؟ دور ايه يا بيه؟ محدش منكم يروح يقعد على القهوة دي، وبكده حيقفلها على طول. شفت الحل بسيط ازاي؟ لا طبعا مش بسيط سعادتك، عشان ما نقدرش نتحكم في كل اللي بيقعد على القهوة، وكمان صاحبها له ناسه وله زباينه اللي قاعدين هناك ليل ونهار. احنا يا سادة يا مسؤولين في المحافظة بصراحة تعبنا ومش عارفين ناخد راحتنا في المنطقة، عشان كده بعتين شكوتنا، وكلنا أمل تساعدونا وتقفلوا القهوة اللي جنب مدرسة الزراعة في غيط النصارى في دمياط. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،